بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فمع تفسير مطالع سورة الروم والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. تسمت هذه السورة المباركة بسورة الروم، وأنتم تعلمون أن السورة تسمى لاعتبارات متعددة بالأسماء التي تطلق عليها. فلما كانت الروم كجنس وكأتباع، هم أتباع كثر، وكذلك بين يدي الساعة فإنهم كثيرون أيضا، فإن النبي فإنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر أهل الأرض. فالروم مع لكثرتهم، والله تعالى أعلم، أطلقت سورة باسمهم كما قال بعض أهل العلم. فعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثر، وبين يدي الساعة أيضا لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر أهل الأرض، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليحرر سنده. سورة الروم سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، ومن العلماء من استثنى بعض آياتها، وهي قول الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ولا أعلم وجها لهذا الاستثناء، وبالله التوفيق. سورة الروم قال الله فيها: ألف لام ميم، وهي أحرف، هي أحرف لا يعلم معناها إلا الله، العلم بها موكول إلى الله، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في تفسيرها، ولكن الوارد في سياقات الكتاب العزيز ما يدل على أنها سيقت للتحدي، فكأن الألف واللام والميم تعرفونها، تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيع أن تؤلفوا منها آية واحدة، فضلا عن سورة، فضلا عن قرآن منزل. فكما دل على ذلك قوله تعالى: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام ميم ذلك الكتاب، إلى غير ذلك. ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ورد في تفسير هذه الآيات، وليس سببا للنزول إنما هو في التفسير، وردت آثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث لا يخلو واحد منها من مقال، ولكنها بمجموعها تصح، في آثار كثيرة، لكن لا تصح لكونها سبب نزول، إنما تصح لإثبات المعنى الذي سيساق الآن إن شاء الله تعالى. حاصل هذا الأمر أن أو حاصل هذه الأحاديث والآثار أن أهل مكة، أهل الشرك في مكة، أن أهل مكة كانوا يحبون أن تظهر فارس على الروم، لأنهم أهل أوثان، فكانوا يحبون أن ينتصر عباد النيران على الروم الذين يعبدون الله، وإن كان في عبادتهم دخن في كثير من الأحيان، لكن على أي حال كانت الروم أقرب إلى الله من الفرس المجوس عباد النار. فكان المشركون من أهل مكة يرقبون الحروب التي بين فارس والروم، وكانت فارس والروم أكبر دولتين على مستوى العالم آنذاك، فارس والروم، وهم منذ زمن بعيد وهم على هذا النمط، ليسوا الآن فحسب، لأن قد نجد إرهاصات أحيانا بين فارس والروم، لأن هذا الصراع منذ زمن بعيد طويل الأمد. فكانت الفرس دولة كبيرة، وكانت الروم كذلك، وكانت بينهما حروب ومناوشات، هذا ينال من هذا زمنا وهذا ينال من ذاك زمنا آخر، وكان المسلمون يحبون أن تنتصر الروم، وكان أهل الشرك من أهل مكة يحبون أن تنتصر الفرس، والكل يرقب الحروب التي تدور بين فارس والروم. فلما نزل قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، راهن أبو بكر في رواية ناحب أبو بكر، والمناحبة هي المراهنة، وذلك قبل أن ينزل تحريم الرهان، قبل أن تنزل آية تحريم الميسر. ناحب أبو بكر أهل الشرك من أهل مكة، ناحبهم أو راهنهم على أن الروم ستنتصر على الفرس في الحروب الدائرة بين فارس والروم. وفي بعض الطرق كانت المناحبة المراهنة أمدها 5 سنوات، وفي بعض الطرق كانت المناحبة مدتها أقل أو أكثر. المهم أنه ناحب إلى أجل معين، راهن إلى سنة معينة أن الروم ستنتصر في خلال زمن معين. فمرت السنوات التي ناحب عليها أبو بكر رضي الله عنه ولم تنتصر الروم، فكسب المشركون الرهان. فذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي: لما فعلت ما فعلت؟ قال: تصديقا بكلام الله، غلبت الروم وهم في أدنى الأرض، هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فأخبره أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن البضع يمتد إلى 9 سنوات، فقال: هل أجلت لهم أجلا؟ فذهب أبو بكر إليهم وقال: معشر قريش، أنتم خلاص ما حاصلوا كسبتم الرهان، فهل لكم أن نمد المراهنة؟ فذاك أحمد، فطمعوا وراهنوا أبا بكر المدة الزمنية التي على مبالغ هي أكبر وأكبر وأكبر. فما مرت إلا سنوات قليلة قبل انتهاء 9 سنوات، وغلبت الروم الفرس، وتحقق قول الله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال عبد الله بن مسعود: 5 قد مضينا، الروم والقمر واللزام والبطشة والدخان. يقول 5 من الآيات التي أخبر الله بها في الكتاب العزيز قد مضت، فمنها الروم، يعني غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون وقد غلبوا، والدخان في قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. كان ابن مسعود يرى أن هذا الدخان أن النبي لما دعا على قريش وقال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، أصابتهم المجاعات حتى أكلوا الميتة والدم والعلهز، والعلهز هو الوبر المخلوط بالدم، كانوا يأخذون الوبر ويضعون عليه دم ويأكلونه من شدة المجاعات. أكلنا العلهز أو العلهز يا محمد، ومصصنا النوى، وأكلنا الجيف والميتة. فكانوا ينظرون إلى السماء من شدة الجوع فلا يرون إلا الدخان، فلا يرون إلا الدخان. فهذا الذي فسر به ابن مسعود الآية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم. ثم تولوا عنه وقالوا: معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: دعوت علينا يا محمد حتى أكلنا الميتة والجيف ومصصنا النوى وأكلنا العلهز، فادعوا الله لنا. فدعا الله لهم على ما في صورة الدخان. هذا غير الدخان. ابن عمرو بن العاص عبد الله يرى أن الدخان آية أخرى من أشراط الساعة، أنه يأتي دخان ويأخذ المؤمن منه مثل الزكمة، أما الكافر فيختنق به إلى آخر ما ورد عن ابن عمرو. فابن مسعود يخطئ عبد الله بن عمرو في هذا، ويقول ابن مسعود: 5 قد مضينا، 5 قد مضينا، الدخان والقمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، والروم، غلبت الروم في أدنى الأرض، والبطشة وهي يوم بدر، يوم نبطش البطشة الكبرى، واللزام أيضا يوم بدر، لولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. يرى أن اللزام العذاب الملازم لهم حل بهم يوم بدر. في هذا إشارة إلى أن هناك بعض الأمور الغيبية تحققت وأعلم الله الصحابة بها وأعلم الناس بها في قوله وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فالقرآن هناك آيات مضى تأويلها وآيات سيأتي تأويلها أي تحققها وآيات تأويلها لا يعلمه إلا الله وآيات تحققها يوم القيامة. فالروم قد تحققت واللزام والبطشة والدخان والقمر كما أفاد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. بقيت آيات أخبرنا الله بها ولم تقع للآن وستقع في الدنيا كما أخبر الله، من ذلك دابة الأرض إذا وقع القول عليهم خرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، منها كما لا يخفى عليكم يأجوج خروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام إلى الأرض كما قال تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، وعموم الأشراط الكبرى للساعة باستثناء المذكورات التي قد وقعت. فهناك آيات تحققت وآيات بصدد التحقق كطلوع الشمس من مغربها إلى غير ذلك. فأيضا في قوله تعالى أو من قوله تعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون أن الله يطلع بعض الأنبياء على بعض الغيب، لكن الغيب المختص بالساعة، الساعة لا يعلم متى الساعة إلا الله. قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. فالساعة لا يعلم متى الساعة إلا الله. أما بعض الأمور الغيبية قد يطلع الله بعض الأنبياء على بعض الأمور الغيبية، كهنا غلبت الروم في أدنى الأرض هم من بعد غلبهم سيغلبون، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، وكما قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فستأتي طلوع الشمس من مغربها. قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال يوسف الصديق عليه السلام لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قال عيسى عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وهناك بعض الأمور الغيبية اختص الله بها بعض أنبيائه، كما أخبر الرسول عن أشراط الساعة الكبرى والصغرى على السواء، أخبر أن الدجال سيخرج وأن دابة ستخرج من الأرض، أخبر بأشياء كثيرة من أشراط الساعة كما لا يخفى. قوله تعالى غلبت الروم أي هزمت الروم في أدنى الأرض، قيل أدنى الأرض أدنى بمعنى أقرب، والمراد هنا أقرب الأرض إلى بلاد العرب وهي الشام، وقيل أدنى الأرض أقرب الأرض إلى بلاد الفرس وهي الشام أيضا. فعلى أي حال أكثر أهل العلم على أن المراد قوله تعالى أدنى الأرض أي أقرب الأرض، سواء قلنا الأقرب إلى الفرس وهي الشام أو الأقرب إلى العرب وهي الشام، وهذا رأي جمهور العلماء أن الروم ستنتصر في الشام، وقد كان في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم ستهزم في أدنى الأرض عفوا غلبت الروم في أدنى الأرض أي في أرض الشام وهم من بعد غلبهم سيغلبون، هكذا أخبر الله في بضع سنين، البضع من 3 إلى 9. لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل هزيمة الروم ومن بعد هزيمة الروم أو من بعد نصرهم، فالأمر كله لله، هو الذي يسلط قوما على قوم وهو الذي ينصر قوما على قوم، لله الأمر من قبل ومن بعد. فعلى الدوام الأمر كله لله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون، أي يوم انتصار الروم يفرح المؤمنون بنصر الله. استفيد منه أن الكفر درجات، وأن الروم إن كانوا كفارا إلا أنهم أهل كتاب يقرون بالله، أما الفرس فلا يقرون بالله بل يعبدون النار. فالكفر درجات، فليس الكافر الذي هو كتابي ويكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام ليس كالملحد الذي يقول لا إله، وإن كانوا كفار جميعا، وإن كانوا كفارا جميعا لكن جهنم دركات والعياذ بالله. قال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون، مع أن الروم ليست بدولة مسلمة لكنها أقرب إلى الخير، أو أقرب إلى الخير من الذين يجحدون رب العزة سبحانه وتعالى. ويومئذ يفرح المؤمنون، والواقع يقول هذا حتى الآن في زمننا حتى الآن، وإن كان الأمريكان كفر والأوروبيون كفر والروس كفر والصينيون كفر، كلهم كفر لا ارتياب عندنا، لكن تجد أهل الروم أخف وطأة من الروس أو الصينيين. لو نظرتم إلى ما يصنعه الصينيون الكفر الملاحدة بالناس في تركستان أو في غيرها، وهم يشرعون بورما وتركستان وغيرها من الدول يعلقون المسلم كالذبيحة وهو حي، ويقطعونه وهو حي. الآخر ممكن يقتل، ممكن يغتال، ممكن يفعل أشياء كثيرة، لكن في الجملة مع أن الجميع كفر لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فهناك قوم قال الله فيه من الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، فهناك قوم كفر لكن هناك قوم أشد كفرا، كما قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله غفور رحيم والله عليم حكيم. الشاهد أن الكفر مراتب، فلما كانت الفرس أكفر من الروم كان أهل الإيمان يسعدون بنصرة الروم على الفرس، وكما أسلفت فكل كفر. والشاهد على ذلك أن الرسول لما أرسل إلى هرقل رسالة قرأها هرقل ودقق فيها النظر وقال لو كنت عنده لغسلت عن قدميه، وجلس يثني على رسول الله، وإن كان حبه للدنيا طغى عليه، لكن كسرى مزق الرسالة لم يقرأها، فدعا النبي عليه أن يمزق كل ممزق كما هو معلوم. فالصينيون والملاحدة في الروس وغيرهم أشر من الاتجاه الآخر وفي كل شر، لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ولذلك الدجال يأتي من قبل المشرق، الدجال يأتي من قبل المشرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والفتن عموما تأتي من قبل المشرق، الفتن أكثرها يأتي الناس من قبل المشرق. وانظروا إلى دولة كمصر، إلى المشرق والفتن القادمة من العراق وروسيا والصين ونحو ذلك، والفتن القادمة من ناحية المغرب العربي مراقش وأسبانيا وغيرها، تلك أقل من تلك في الجملة. قال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. كان على الناس أمراء أو ملوك أو رؤساء طغاة، فالطغيان يتفاوت والطغيان درجات. فالأخاف لا تكاد تجد مثل يعني شخصا مثاليا كما يقولون، إنما بعض الشر أهون من بعض. قال تعالى في كتابه الكريم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. العزيز الذي لا يغلب، العزيز الذي لا يغلب. الرحيم معروف كثير الرحمة سبحانه وتعالى، وكما تقدم هناك بعض الفروق التي يذكرها العلماء بين القوي وبين العزيز. فالقوي قد يكون قويا ولكن يغلب، الشخص القوي، قد تكون أنت قويا ولكن تغلب، يأتي ولد صغير كالفار يلعب بين رجليك يسقطك لحرفة يعلمها. قد تكون تغلب ولكن قد تكون أنت غالب ولكنك ضعيف، يعني ممكن شخص يغلب غيره ولكنه في الحقيقة ضعيف، لكن ربنا جمع بين العزة وبين القوة سبحانه وتعالى، وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، وهذا من المسلمات لدى أهل الإسلام، إن الله لا يخلف الميعاد، والله لا يخلف الميعاد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس جهلة لا يعلمون هذه الحقيقة، يظنون أن الله يخلف الميعاد. وقد قال تعالى في شأن أم موسى مع موسى: فرضناه إلى أمك تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون هذه الحقيقة، مع أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني هم في الدنيا مبدعون، يعلمون أمور الدنيا ويعرفونها معرفة جيدة، ولكن هم عن الآخرة هم غافلون. هذه الآية الكريمة الحمد لله تواسي أهل الإيمان وتذكر أهل الإيمان. فالشخص أحيانا يعجب بالتقدم الحضاري الذي يراه من دول أوروبا ودول الشرق الملحد والأمريكان الكفرة، قد يعجب بعلمهم الذي الدنيوي الذي وصلوا إليه، كيف صنعوا الهاتف المحمول، كيف صنعوا الطائرات، كيف صنعوا القنابل النووية، كيف صنعوا هذه الأشياء التي يصنعونها مع التقدم الباهر الذي هم فيه، يعجب بدنياهم ويظن أنهم على خير، ولكن ربنا أخبرنا بذلك حتى يطمئننا، هؤلاء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لكن عن الآخرة لا يفهمون شيئا عن الآخرة ولا يقرون بها، فلذلك هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فعجيب أمر شخص عالم من علماء الدنيا اليابانيين مثلا يضع تمثالا على المكتب وهو يخترع الاختراعات الباهرة التي تبهر العالم، وبعد أن يتم له الاختراع يسجد للصنم الذي وضعه أمامه على المكتب يخر له ساجدا شاكرا. فصدق الله إذ قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهكذا كل من يعبدون غير الله قد يبرعوا في أمور الدنيا، قد يبرعوا في أمور الدنيا كالهنود مثلا، لا تجد مثيلا للهنود في التجارات في العالم، من أقوى ذكاء في التجارات وذكاء في التسويق وذكاء في موضوع الاتصالات، عندهم عبقرية وذكاء شديد في بعض الجوانب من الدنيا، ولكن الغباء مستحكم على كبيرهم أو كبيرهم وصغيرهم إلا أهل الإسلام منهم. فترى قوما يعبدون الفأر ويعللون، الفأر هو الذي أنقذ الأسد من الشبكة، قرض الشبكة فافتك الأسد، إذن الفأر يعبد عندهم ويستحق أن يعبد. البقرة يخرج رئيسهم الكافر الهالك غاندي في مجلس أمام رؤساء دول العالم ويقول: إن أمنا التي ولدتنا أرضعتنا لمدة سنتين ثم تمن علينا طيلة حياتها بأنها ربتنا، ونحن يقول عن نفسه نأخذ اللبن من أمنا الحنون البقرة إلى أن تموت ولا تنقطع عنا، وإنما هي بعض الأعشاب وبعض البرسيم نعطيه لها، فلذلك فإننا هو يقوله سنقاتل عن إلههم البقرة حتى الموت أمام العالم كله، والناس يسخرون منه وكل يضع يده على فمه ويضحك أمام رؤساء دول العالم يقول هذا الكلام. فصدق الله إذ قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون. وكل يعبد إلها، هناك في الهند إذا ذهبت إلى الهند أو سمعت عنها ترى آلاف الديانات، وكل يختار لنفسه إلها يعبده ويزين له الشيطان سوء عمله. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فلا نغتر إذن بالتقدم الدنيوي الذي وصلت إليه بعض دول الكفر، لأن الله أخبرنا أن هذا هو شأنهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم قال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم. يتفكروا في أنفسهم من عدة جوانب. أولا، أين كانوا؟ هل أنت تنظر من 100 سنة أين كنت؟ من 70 سنة أين كنت؟ لم تكن شيئا، لم تكن شيئا، كنت شيئا في صلب آدم أو في صلب أبيك أو صلب جدك منذ هذه السنوات، لم تكن شيئا مذكورا ولا يعرفك أحد وليس لك ذكر. وبعد ذلك قذف بك في رحم أمك، وبعد ذلك تقدمت بك المراحل، نطفة ثم علقة ثم مضغة، وبعد صورت في الصورة التي أرادها الله لا في الصورة التي أردتها أنت، فهذا أبيض وهذا أسود وهذا دميم وهذا جميل وهذا طويل وهذا قصير، ليس لنا من أمرنا أي شيء، ولا لو اخترنا أحسن الصفات وأجمل الصفات في كل الأشياء. وأيضا قدر عليك رزقك، وقدر عليك ما سيكون لك في حياتك من العمل، وقدر ما يكون لك من الشقاوة والسعادة، فلا تملك من أمر نفسك شيئا. ثم بعد ذلك ولدت، وانظر إلى الحضانات، اذهب للحضانات والطائز، تجد الأطفال الصغار كالأرانب الصغيرة أو كأي مولود صغير موضوع في حضانات، وتقوى شيئا فشيئا، فإذا اشتد سعادتك بدأت تجاهر الله وتظهر نفسك على أنك للخائنين خصيما وتكون للكفار ظهيرا وتكفر بنعم ربك، وبعد ذلك تهزم رغم أنفك، تهزم رغم أنفك، تأتيك الشيخوخة وبعد الشيخوخة المنايا، ولا تستطيع أن تمنع نفسك شيئا، لا تستطيع أن تمنع نفسك شيئا. النظر يضعف، كنا من قبل في الشباب تصعد السلالم جري في دقيقة واحدة، تصعد الطابقين، الآن تتسند وأنت طالع على السلالم، وكما قال القائل: وقد أصبحت أرى الاثنين أربعة، والأربعة اثنين لما هدني الكبر. وقال الآخر: يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل، يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمله. فهذا اتجاه للنظر في النفس، تتبعها شيئا فشيئا في مراحل نموك وحياتك إلى أن تموت، وتتبعها في باب آخر، فهي مئات الأبواب. انظر أنت الآن حزين، ما الذي أحزنك؟ وكيف تذهب هذا الحزن عن نفسك؟ ما تستطيع أن تذهب الحزن عن نفسك، ما تستطيع. لا أستطيع أن يبدل الله لا أستطيع أنا بنفسي أن أبدل حزني إلى سعادة، ولا سعادتي إلى حزن. بل أحيانا ترى شخصا ابتلي بأشد الابتلاءات وتره يضحك وكأنه لم يحدث له شيء، وترى الآخر نعم الله مغدقة عليه وهو ما زال كئيبا حزينا. فانظر إلى النفس أيضا، انظر إلى المحبة والبغض. أنت يغزف في قلبك حب امرأة أو فتاة من الفتيات، كل الناس يضحكون عليك وأنت قلبك معلق بها وهم يستخيمونك: هذا المجنون الذي أعجب بهذه الفتاة، فتاة صيعة لا قيمة لها ولا وزن لها، وهو يجري وراءه والناس يتعجبون إليه، من الذي قذف المحبة في قلبك؟ والعكس، بنت من البنات الفضليات، بنت من البنات أهلها طيبون إلى آخره، تتعلق بشاب فاسق ماجن لا قيمة له في الدنيا، فمن الذي يقذف المحبة في القلب ومن الذي ينزعها من القلب؟ إنه الله. إذا نظرت من اتجاه آخر في أي شيء في جسمك، انظر حتى إلى الأظافر كيف تنمو وكيف تكبر، ولماذا تتوقف أحيانا عن النمو، وسبحان من جملك بها، وما الفائدة من خلقها، كيف لو لم يكن لك أظافر، كيف يوم من الأيام نزع من إحدى أصابعك أظفر، كيف سيكون الألم وكيف ستكون المخاطر. في أي اتجاه تنظر القلب كيف يدق، ويضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم ويوزع، كيف حاسة حاسة الحاسة العصبية. أنا الآن واحد رفع سني من أسنانه وقال أظن أن السن الصناعي يجزئ، يجزئ في الطحن، لكن سنك الذي في فمك فيه ملايين الآيات، أعصاب دقيقة إذا جاءت تحت سنك حصاة بسرعة توصل العصب، يوصل المخ في خطر قادم عليك، يبدأ المخ يرتب أموره كيف يصنع هذه الحصاة. السن العظمى التي ركبها لك الطبيب لا تفهم شيئا، عظمى موضوعة لا تفهم شيئا، أما السن التي خلقها الله لك مليئة بالأعصاب وفيها ملايين الآيات دل على وحدانية الله، تعطي المخ إشارة في أسرع من يعني أقل من عشر الثانية، ما استعصف أكثر من ذلك، أن في خطر قادم، في خطر داخل، حصية فقط تدق عليها سنك بسرعة الجسم كله يأخذ الاحتياطات. فمن أي اتجاه ظهرت أو نظرت في نفسك من أي باب من الأبواب تجد حكما لله، تجد حكما لحاسة الشبع. كيف أشعر أنني شبعت؟ هناك من يمتلئ كرشه ولا زال يأكل حتى يوم، هناك من يمتلئ بطنه بالماء وما زال يحتاج إلى شرب وشرب، الكرش انتفخ ومريض من كسر وما زال ينتفخ. فما هي الحاسة التي تجعلني أشعر أنني شبعت؟ ولن يتوصلون إليها للتكميم ولتخسيس الأجسام، يقول لك هذه الحاسة التي تشعرك أنك قد شبعت تحتاج إلى أن نفعل فيها بعض الأشياء حتى تتوهم أنك شبعت والبطن ما زالت فارغة حتى يخف جسمك. في كل اتجاه من اتجاهات الحياة، كل اتجاه من اتجاهات الحياة، من اتجاهك في كل شيء في بدنك آية، كيف تصنع لو حبس البول فيك يوم من الأيام، بس حصاة تتأتى في العضو الذي يخرج البول، كيف بك؟ تريد أن تنتحر من شدة الألم الذي يعتريك وتجري على هذا الطبيب ولا يستطيع أن يصنع لك شيئا، أعطي مفتتات، أعطي مكسرات، شق أحيانا لا تستطيع أن تخرج الفضلات من نفسك. لذا يؤثر عن علي أنه رضي الله عنه كان إذا خرج من الخلاء وقضى حاجته يقول يا لها من نعمة، يا لها من نعمة لو أن الناس يدركونها. ففي كل شيء في جسمك آية من آيات الله سبحانه وتعالى، السمع، البصر، القلب، الفؤاد، اليد، الرجل، تكسر كعب شخص أو يكسر عظمة، اذهب لأطباء العظام واطلع على خرائط الجسم التي صنعوها وهم ضعفاء، طبعا عجبا عجابا في الكعب الذي أنت تمشي عليه من الخلايا والأنسجة والخيوط المتشابكة لا يعلمها إلا الله. فكما قال القائل فيا عجبا كيف يوصل إلى أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الذكاء، الغباء، لماذا هذا الشخص ذكي؟ لماذا الآخر غبي؟ ما تستطيع أن تجد لها تفسيرا. لماذا هذا الشخص بالذات يفهم من أول لحظة والآخر تعيد عليه مئة مرة ولا يفهم؟ لماذا هذا الشخص تتكلمه كلمة طيبة يحمدها والآخر يفهمها غلط؟ فآيات لله في كل شيء. وقد أورد ابن القيم نحو من مئة خاصة يتفكر فيها الناس في كتبه، ولكن ما أورده ابن القيم وأمام التطور الذي يسمونه العلمي الآن لا تكاد تمثل واحد في الألف من الذي اكتشف الآن، من اختلاف البصمات العيون، بصمة العين كل عين تختلف عن الأخرى، بصمات الأيدي، بصمات الصوت، في كل شيء له بصمات تختلف عن الآخر، اختلاف الألوان، اختلاف الألسن، اختلاف الأمزجة، الحزن والكآبة، السعادة، الضحك. انظر إلى قوله تعالى وأنه أضحك وأبكى، هل واحد يتكلم كلمة كل الناس يضحكون منه وأنا ما أضحك؟ لماذا ما تضحك؟ هكذا الذي أضحك وأبكى هو الله. وأحيانا كلمة أنت تضحك منها والناس يضحكون عليك، لماذا أنت تضحك؟ ما في شيء يستدعي الضحك. فكل هذه آيات لله في خلق الإنسان. وهل الإنسان الذي بهذا الوصف له مزاج معين وله بصمة عين وله بصمة صوت وله بصمات أصابع وبصمات وجنات اكتشفوها حديثا، وله طريقة في المشي، وله دم خفيف أو دم ثقيل، كل واحد له صبغة. هل هذا وجد خبط عشواء كما يقول الملاحدة قاتلهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون؟ إن الملحد إذا قلت له هذا القلم الذي هو فقط لبيسة وحبر صنع نفسه يسخر منك، ولكن الإنسان بهذا التوصيف الذي سمعتم واختلاف الألسن والألوان والأمزجة والمحبة والبغض والقرب والحزن والكآبة والضحك والسعادة، كل هذا خلق خبط عشواء. قال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وكل هذا إلى أجل مسمى وينتهي وتأتي حياة أخرى قال تعالى عنها: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أما السماء ستزول مع عظمها والأرض ستزول مع عظمها، والأرض فيها من الآيات ما فيها جدد بيض وحمر وغرابيب سود، أرض سبخ، أرض صالحة للزراعة، أرض شقة فيها بحر، أرض شقة فيها نهر. لا حصر للاختلافات بين الأرض وبعضها البعض، وكذا السماوات، وكل هذا إلى أجل مسمى. قال تعالى: وإن لم يخلقهم الله عبثا إنما خلق كل ذلك الحكمة. قال تعالى: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أي لجاحدون. آمنا بالله وصدقنا به وصدقنا بكتابه وصدقنا برسوله الأمين محمد وبسائر الأنبياء، صلى اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم وإياكم.